الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتبار في الدنيا المسلمون يأمر بالعدل ولا فرق فيه بين اللبوس وغيره ولا بين الشقه لبوسا ومنزوعا ولا بين استيعابه بالشاب وعدمه. كان كلامنا أن الرجل لو شق ثوبه في موت ولده أو زوجته عليه كفارة يمين. في هنا عدة كتب، أول هذه البطوط ما معنى الثوب؟ الثوب ما هو مفهوم؟ المصنف يقول هذا المفهوم مفهوم عرفي يرجع فيه إلى العرف، فإذا العرف قال هذا ثوب قطعا تترتب عليه الأحكام، إذا قال هذا مو ثوب قطعا كالعمامة مثلا كالعباء، العباء يسمونها ثوب، دليل العباء عرفان لا تسمى ثوب لا كفارة عليه. وإذا شككنا شيء يسموه ثوب وما يسموه ثوب، مثل القنينة مثلا، ثوب مو ثوب، دليل القنينة ثوب أم لا؟ ثوب داخلي فعلا ثوب. إذا شككنا أنه ثوب لو مو ثوب، أصالة البراءة تجري مثل الصالة عندها، ويعتبر في الثوب مسمى الثوب يعني ما يسمى ثوبا في نظام عرف. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الثوب بأنواعه كلها يجري فيها هذا الثوب، ولا فرق في الثوب بين الملبوس وغير الملبوس، لابسه لو معده لللبس وبعد ما لابسه نفس الشيء، ولا بين شق الثوب حال كون الثوب ملبوسا ومنزوعا. شوفوا المسألة الأولى أنه لابسه لو ما لابسه، ثوب هو خيطة راح شقه عليه الكفارة أو لابسه، هذا الثوب اللي لبسه صحيح شقه في حالة لبسه أو نزعه وشقه نفس الحكم الجوهري، ولا بين شق الثوب حال كونه ملبوسا وحال كونه منزوعا، ولا فرق بين استيعاب الثوب بالشق يشق منه من زيجه الى جوه اللي الثوب ستقطع كيان، وعدم الاستيعاب شوي منه يشق. هذا البحث ايضا كل ذلك لصدق شق الثوب. البحث الاخر، الرواية كان وارد فيها في موت ولده او زوجته، حتى اذا شقه على منو انسان اخر بدون الولد، يعني على عم البنت والذكر، صح شقه على عمه او خاله مثلا، عليه كفاره لو لا؟ طبعا هذا العمل محرم لانه اسراف في المال واضاعه للمال، لكن ما عليه كفاره تبعا لحرصية الناس، ولا كفاره بشق الثوب على غير الولد والزوجه على العم والخال. مسألة أخرى، جماعة قالوا مطلق شق الثوب محرم إلا على فردين، واحد الأب واحد الأخ، فهذان جائزان. طبعا إذا كان جائزين فلا كفارة فيهما طبيعية، وأجاز الشق جماعة فقط على الأب والأخ. بأي دليل؟ للتأسي، لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام شقوا ثوبهما في موت الأب وموت الأخ. أما بالنسبة إلى الأب، فالإمام العسكري عليه الصلاة والسلام شق ثوبه على أبيه الهادي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة إلى الأخ، فموسى توفي خليفته قبله، لأن هارون كان خليفة موسى قبل ما يتوفى موسى، توفي هارون، وبني إسرائيل اتهموا موسى اللي هو قتل أخو هارون، بين جملة تهم بني إسرائيل لموسى، موسى شق ثوبه على أخيه هارون، فهذا عمل جائز. وكذلك بالنسبة إلى قصة كربلاء، يعني زينب عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات شقت ثوبها على أخيها الحسين عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فيكون جائزا هذا. أما البقية كل محرم، إياه بكفارة فقط اثنين، الزوجة والولد إذا شق الرجل. يعني على زينب أن لا تشق عليه زين ولا تغمسي عليه وجهه. قال عمل هذا العمل في الحقيقة في الرواية أقول إذا أنا مت فلا تشق علي ثوبا. إذا هذه الرواية النقية من ناحية السنة فإذا ظرف هذه مسألة طبيعية، يعني إذا طلعت الشمس جئتك، يعني شو وقت؟ يعني حين طلوع الشمس، حين موتي لا تشقي علي جيدا. لماذا؟ لأنه يسبب شماتة الأعداء، أما بعد ذلك فلا إشكال فيه. القضية كانت مربوطة بحين الموت وحين القتل، ولا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقة. إذا المرأة شقت عليها كفارة، لأن الرواية شنو قالت؟ قالت في شق الرجل، صحيح؟ شق الرجل المرأة ما عليها كفارة، وإن حرم حتى إذا كان حرام شقت ثوبها على عمها أو خالها حرام لكن ما بكفارة. فاتضح إذن في موردين لا حرمة ولا كفارة، شنو؟ الأب والأخ. في موردين أكو حرمة وكفارة، وين؟ الزوجة والولد إذا الرجل شاق، وفي بقية الموارد لا كفارة أبدا، وفي المرأة لا كفارة أبدا. هذه مسألة، مسألة جديدة من مسائل الكفارات. وقيل قول مو مسلم، من تزوج امرأة في عدتها، المرأة كانت في العدة فزوجها فعالما كان أو جاهلا، صحيح؟ على رأي مشهور العلماء من تزوج امرأة في عدتها طلقها رجل وتزوجها قبل انقضاء العدة، هذا إلى عدة أحكام. الحكم الأول فارقها، طبيعي لأن حرام فيجب عليه أن يفارق تلك المرأة فورا يبتعد عنها، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اللي أقوله من الخارج، حرمت عليه حرمة أبدية من تزوج امرأة ذات بعل، يعني زنى بامرأة ذات بعل. هذه القضية صارت في الخليج، رجل كان يريد امرأة المهم فزنى بها حتى زوجها يفهم ويطلق زوجته. الزوجة متهم بهاي القضية، كانت القضية مكشوفة سويها أو بشكل معلوم، فطلق زوجته فهذا تزوجها. بعد مدة كان طارح المسألة، يعني شلون تزوجها حرمة أبدية بي، وكان يبجي ويبحث وفلان، اللي اكو شارة شرعية لو ماكو حيلة شرعية، قالوا اي حيلة ماكو، من زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه ابدا، من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه ابدا، بعد ما يتمكن يتزوجها. هذا الحكم الثاني، الحرمة الابدية. الحكم الثالث الكفارة، شنو كفارته؟ وكفر بخمسة اصوى، ادفع الكس ثلاث جلوات يعني 15 كيلو بخمسة أصوع دقيقاً. شنو العرب دقيقاً؟ بلي تمييز، يعني خمسة أصوع من الدقيق، دقيقاً دقيق الفنطة يعني طحين، طحين الشعير. نسب المصنف ذلك وجوب التكفير إلى القول المفارقة مسلمة، ليش قال قيلة؟ متوقفاً فيه المصنف ما يدري هذا الحكم صحيح ولا مو صحيح، وجزم بهذا الحكم في كتاب الدروس، قال لا وجب عليه ذلك. ومستند هذا الحكم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرواية بها إشكالين، وهي مع تسليم سندها، أولا سندها مو مسلم، ليش؟ يعني في السند أكو أبو بصير، أبو بصير كم أبو بصير إحنا عندنا؟ واحد منهم ثقة، واحد منهم ضعيف، حسب الظاهر واحد منهم مجهول، وهذا ياهو أبو بصير، ها؟ فإذا السند صار مجهول قارين بالمنطق النتيجة والتابعة لأخس المقدمتين، إذا الأمر دائر بين الثقة وضعية الرواية تصبح ساقطة. فالإشكال الأول على هذه الرواية أنها سندها مو نقي لوجود أبو بصير. لو تجاوزنا هذا الإشكال، ليش تجاوزنا؟ لأن المشهور قال أبو بصير يعني الثقة، قايلين ذاك ابو بصير الضعيف كلش قليل عنده روايه، فتجاوزنا هذا الاشكال. اكو اشكال ثاني، لا تفريق في هذه الروايه بالوجوب، ظاهر لحن الروايه استحباب التكفير مو وجوب التكفير، فالقول بالاستحباب اوجه واحضر. ليش؟ للتسامح في ادله السنن، حتى اذا الروايه ضعيفه. خب هذا بالنسبة للمتزوج لازم يكون عالم لو جاهل، طبعا بالنسبة للتكفير مو بالنسبة للمصارحة والحرمة الأبدية، لكن ماكو فرق بين العالم والجاهل. أنا تفصيل في كتاب النكاح. المهم أكو فرق، الرواية قايلة إذا كان عالما، المشهور قايل المطلق عالما كان أو غير عالم، وفي الرواية تصريحا بالعالم قايل لازم يكون عالم، وأطلق الأكثر. أكثر شنو قايلين؟ قايلين مطلقا يجب عليه، بعد ما قيدي من يفهمين هذا المطلب، ربما من قراءة أخرى من رواية أخرى. إن قلت لا كلام الأكثر مو مطلق، ليش؟ لأن قايلين من تزوج امرأة كفر، الكفارة متى تكون؟ عند الذنب. إذا الإنسان جاهل، الجاهل ما عليه معصية، فقول المشهور وجبت عليه الكفارة الدليل على أنه شنو؟ عالم. فتطابق قول المشهور مع الرواية. المصنف يقول لا، الكفارة ليست قرينة، لأن الكفارة كما تكون للعالم تكون أيضا لمن؟ للجاهل. تذكرون في كتاب الحج قرينة اللي الإنسان اللي يصيب عمدا أو جهلا عليه كفارة أو نسيانة، الصيد مطلقة بكفارة، ليش بكفارة؟ مع أنه ما عنده معصية. فالكفارة هم تنتجب مع العلم، هم تنتجب مع الجهل. كفارة التغطية، واحد يسوي عمل بلقى يريد يغطي هذا العمل، يستر هذا العمل، وما في إشكال. حتى إذا واحد ضرب واحد عمدا راشدي يعتذر منه لو لا؟ نعم. إذا ضربه سهوا يعتذر منه لو ما يعتذر؟ أيضا يعتذر، مع أنه ما عليه معصية. ولا حجة في لفظ الكفارة، يا كفارة، الكفارة اللي واردة في كتاب كلمات العلماء كفارة. ولا حجة، يعني لا دليل على اختصاص الكفارة بالعالم، لأن الكفارة تطلق على هذا وعلى ذلك. من تزوج امرأة في عدتها، هيا عدة، عدة الطلاق لو عدة الوفاة، العدة الرجعية لو العدة البال، يقول ماكو فرق العدة، ما يصدق عليه العدة، ولا فرق في العدة بين العدة الرجعية، بين المرأة الرجعية والمرأة البال. احنا اكو بحث في المرأة البال، الها عدة لو ما الها عدة. احسنت. البائن يعني ما لا يحق للزوج الرجوع، هذه يسموها بائن، الرجعة مادي. لكن المرأة إلها عدة وما إلها عدة قسمين، مثلا الصغيرة إذا طلقها هم بائن هم ما عدة عدة. أما إذا واحد طلق زوجته ثلاث مرة، بائن لو مو بائن؟ بائن، يعني بعد ما يتمكن يرجع لها، لكن عليها عدة لو ما عليها. نعم. طلاق الخلع، يعني إذا واحد طلق طلاقا خلعيا، بائن لو مو بائن؟ بائن، لكن المرأة عليها عدة لو لا؟ لو يجي تزوج فورا إنسان آخر ما يجوز، يجب عليها العدة. فإذا ليس خاص بين البائن وبين الذي لا عدة لها، ولا فرق في العدة بين المرأة الرجعية والمرأة البائن اللي في العدة، فإذا تزوجها وجب عليها التكفير. ولا فرق بين عدة الوفاة، شنو عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10. أحسنتم. وغيرها عدة الطلاق العادية اللي هي 3 قرون. وفي حكم ذات العدة ذات البعل، يعني من زنى بامرأة ذات بعل أو تزوجها، صحيح؟ من تزوج امرأة ذات بعل شنو حكمه؟ أيضا يجب عليه الكفارة، وهو يعني كون ذات البعل في حكم ذات العدة مصرح به في الرواية. ولا فرق بين المدخول بها وغيرها، صحيح؟ يعني دخل بها او لم يدخل بها، التفتوا؟ يعني زوجها الاول دخل بها او لم يدخل بها، نفس الشيء من تزوجها وجب عليه ذلك. ولا فرق بين المدخول بها وغيرها سابقا. الدقيق شنو معناته؟ والدقيق في الروايه والفتوى فتوى العلماء مطلق، دقيق اي شيء، دقيق الفضه، دقيق الشعير، دقيق الذره، بعشر عندنا الطحين، الحين بعشر عندنا اي طحين كان، التفتوا بعشر عندنا الطحين، طحين التمر اي طحين كان. حسب الظاهر تزوج، الروايه تقول تزوج مطلق. وربما قيل باختصاص الدقيق بنوع يجوز إخراج ذلك النوع كفارة، يعني ما يعطى في الكفارة. شنو اللي يعطى كفارة؟ وهو دقيق الفنطة والشعير، لأن رأي المصنف أن ما يدفع كفارة شنو هو؟ نوع فنطة والشعير، هذا هو صحيح؟ فعندما الرواية قايلة الدقيق لازم أصل يكون يجوز إخراجه كفارة، فيختص الأمر بدقيق الفنطة ودقيق الشعير. احنا نقول نعطي عن 60 مسكين يعطيهم كفارة، هاي الكفارة شنو لازم تكون؟ الرأي المصنف لازم يكون لو حنطة لو شعير، فالدقيق لازم يكون دقيق الحنطة أو دقيق الشعير. هاي المسألة أخرى غير مسائل الكفارة، واحد ما صلى صلاة العشاء، نعم صلى صلاة المغرب، نعم ما صلى، نعم متى صلاة العشاء تصير قضاء؟ نصف الليل بعد نصف الليل. الآن ايش وقت؟ الآن الأذان تقريبا ساعة 6، أذان المغرب، المغرب ساعة 6، أذان الصبح 5 إلى 3 تقريبا، خب حسبوا من 6 إلى 5 ونص كم ساعة يصير؟ ها؟ إلى 4 ونصف؟ ثاني إلى 4 ونصف تجد يصير 10 ساعات ونصف، يعني 5 وربع، يعني ساعة 11 وربع. هناك سؤال، نصف الليل حسب من المغرب لو من الغروب؟ ها؟ هاي مسألة خلافية بين العلماء، الوالد يرى أنه نصف الليل يحسب من الغروب لا من المغرب، يعني من مغرب السنة لا من مغرب الشيعة. خب هذا بحث فقهي بس مو مهم. في الفقه مكتوب أنه المقياس هو من الغروب إلى الفجر، طبعا شوية فد 7 دقائق يصير فرق فيما بينهم. ومن نام عن صلاة العشاء نام وما صلى حتى تجاوز نصف الليل، صحيح قبل نصف الليل صلاة صارت قبل، شنو حكمه؟ أولا واجب عليه يقضي هاي الصلاة، قالوا الشيء الثاني اليوم القادم لازم يصومه، يعني من الصبح يقوم لازم ذاك اليوم يصوم، أصبح صائما. ظاهر هذا الكلام كون ذلك على وجه الوجوب، ليش؟ بالي بالي من قال لي من قال لي هنا مو مضطر، ما كان يصلي، ليش يقدر يصلي؟ لكن هذا وقت اضطراري، الإنسان ما له حق يتجاوز الاختيار إلى الاضطراري، لازم يقضي قبل الفجر، لكن هذا وقت اضطراري. من قال لك هو الوقت الاختياري؟ لا أداء شنو؟ قضاء، لكنه قضاء مقدم على القضاء الطبيعي. التفتوا؟ سلمنا أنه أداء، أداء اضطراري مو أداء اختياري، صحيح؟ لكن من قال لك ما كان ينام؟ كان يلزم نفسه. ومن نام عن صلاة العشاء، هذا حوالي يتفق الأجلال القديمة اللي كانوا يفرقون بين الصلاة، يصلي المغرب من أول الصبح قاعد، من السحر يبعدون الناس، كانوا مدرسة اللي يقولون غبشة، يعني ساعة 8 الصبح من أول السحر كانوا يبعدون، يعني من ساعة مثلا 3:30 كانوا يبعدون للمغرب دب شغل، باستثناء فترة قيلولة قبل الظهر شوية كانوا ينام، وهذا يصلي المغرب هو صاير مثل النحر ايش في النهار. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل، يعني عبر نصف الليل، أصبح صائما في اليوم القادم، وهذا أصبح صائما، هذا واجب له مو واجب؟ يقول يجب عليه صلاة، يقول أصبح صائما. عندنا في الأصول قاعدة لا فرق بين الأمر المباشر والجملة الخبرية، يعني إذا إجى الإمام قال ما سويت فلان شيء، قال أعد صلاتك، يعني شنو؟ يعني واجب. إذا قال تعيد صلاتك، جملة خبرية، فعل مضارع أيضا شنو؟ يدل على الوجوب. إذا قال قضى صلاته، يعني ذاك الإنسان أيضا واجب. ظاهر هذا الكلام كون الإصباح صائما على وجه الوجوب، لأن الوجوب مقتضى الأمر، الأمر المستفاد من الجملة الخبرية أصبح صائما، ونفس الجملة الخبرية واردة في الرواية، في الرواية واردة يصبح صائما، ما كفرت ماضي ومضارع. وفي الدروس المصنف نسب القول بوجود الصوم إلى الشيخ وجعل الرواية بالوجوب مقطوعة. الرواية المقطوعة لها كم اصطلاح في علم الدراية. هذا الاصطلاح اللي يقول مقطوعة يعني الواسطة، أحد الوسائط مجهول في الطريق. أقرأ لكم الرواية. محمد بن يعقوب، من محمد بن يعقوب فلين، عن علي بن إبراهيم جيد، عن أبيه جيد، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه وهذا منه، عن مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال عليه السلام يصليها ويصبح صائما. لاحظوا هذا عمن حدثه، هذا منه، هنا قطع في السند يعني مجهولية في السند. وجعل الرواية بالوجوب مقطوعة، وحين إذا كانت الرواية مقطوعة ومسجة فالاستحباب أقوى، مستحب هذا العمل المواجه. خب نجي إلى كلمة النائم. نام عمدا لو نام سهوا، قال ما عندي خلق أصلي نام، لو نام أغلبه النوم. الرواية تقول يقول النائم نام، فمطلق يكون يشمل الاثنين، ولا فرق بين النائم كذلك كذلك يعني حتى انتصف الليل. عمدا ينام وسهوا اشتباه غلبه واجب عليه الصوم. خب إذا واحد كان سكران سكر والعياذ بالله وما صلى وكان قاعد ما كان أيضا لازم يصوم. من جانب إذا لي حرام ما مسوي واجب عليه يصوم، فكيف بالسكران اللي مسوى حرام فأولوية؟ من جانب هذا القياس الإسلام قايل النائم تبعد السكران، وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف، فالسكران واجب عليه. شنو؟ بل ها الله لا يؤخذ في تلك الحالة يعني بالنسبة للنائم، لكن بعدين الله يأخذ. وعد ما خلص صلاة الصبح، الله في تلك الحالة كان نائم ما دوم، أو حق الساعة ما دام حقيقة مو قام يسد الساعة المهن. ماذا الله في تلك الحالة ما يأخذ؟ لكن عندما يقول الله شنو يقول يأخذ الصلاة في حالة النوم لا مؤاخذة، وفي الحق السكران بالنائم قول ضعيف. وكذا من تعمد ترك الصلاة يعني كان قاعد ما صلي، مو نام وما صلي، ما صلي لا يلحق به، أو نسي فعل العشاء من غير نوم. دول الناس اللي يتعودون يصلون أول الوقت، إذا ما صلى أول وقت يسون صلاة يروح بالهم كثيرا فتنسى الصلاة وما كان نايم. هنا شنو حكمة؟ مو واجب عليه الصوم، ولا يلحق بالنائم ناسي غير صلاة العشاء، صحيح؟ ولا يلحق به ناسي غيره، يعني إذا واحد نسي صلاة المغرب مثلا لو صلاة الظهر لا يلحق به. بالنسبة إلى الناس أكو خلاف، ناسي صلاة العشاء من غيره، أما بالنسبة إلى ناسي غيرها بعد ماكو خلاف، ما حد قال أنه يلحق به. خب هذا بحث. فاتضح أن الحكم خاص بصورة النوم عن صلاة العشاء. هذا هنا أكو عدة مسائل. بكرة قام وما صام، بكرة قام بكرة لازم يصوم على قول على رأيه ما صام، عليه الكفارة اللي ما عليه الكفارة. إحنا عندنا كذلك كتاب الصوم في المجلد الثاني اللي إذا كان صوم معين واحد ما صام ذلك الصوم المعين بالنذر مثلا، شنو حكمه؟ لازم يعطي كفارة. شنو كفارته؟ عتق رقبة أو 60 أو 60 مخيرا فيها، يعني في كفارة رمضان. هذا اللي بكرة ما صام لازم يعطي كفارة لو ما لازم يعطي كفارة. ها؟ من جانب هذا صوم معين كالصوم المنذور واحد نذر يوم الخميس صوم ما صام لازم عليه كفارة، فعلا يجب عليه. من جانب لا كفارة في الكفارة، احنا اللي عندنا دليل الصوم الطبيعي المعين اذا واحد ما صام عليه الكفارة، اما الصوم الكفارة ايضا بها كفارة، لان هذا الصوم كفارة يعني عقوبة، العقوبة بها عقوبة مو معلوم مثلا. فلو افطر ذلك اليوم بكرة ففي وجوب الكفارة اللي هي قلنا أحد الثلاثة ليش تجب عليه الكفارة من حيث التعليم يعني لأجل التعين منه لأجل تعين الصوم طبعا على القول بوجود الصوم كما قلنا الصوم واجب المصنف نعم من الوجود أو لا تجب الكفارة بناء على أن هذا الصوم كفارة فلا كفارة في ترك الكفارة يقولون أحد النحات المهم ادعى إذا واحد يصير متبحر في علم يتمكن إلى حد ما يعرف بقية العلوم واحد كان قاعد بالمجلس قال إذا واحد سهى في سجدتي السهو لازم يشوف سجدتي السهو أيضا قال لا قال ده أي دليل قال لأنه قارين بالنحو المصغر لا يصغر يعني إذا حميد سويته حميد صحيح أيضا صغر حميد لا حمد سويته حميد لا يصغر فسجدتي السهو أيضا لا يصغر فيها فقواعد لا سهو في سهو مش ميزر لا تصغير في التصغير في المصغر القاعدة الثالثة لا كفارة في الكفارة القاعدة الرابعة لا صلاة احتياط في صلاة الاحتياط يعني واحد شك بين الثلاثة بين الاثنين والاربع شنو حكمه يجيب صلاة الاحتياط ولا الاحتياط مواشكة إذا في هاي الركعة شك بين الواحد والاثنين شنو حكمه؟ هل يشوف صلاة الاحتياط؟ لا وإنما يبني على أي طرف الآراء يبني على الواحد أو على الاثنين هاي أربع قواعد فلا كفارة في ترك الكفارة وجهان احتمال أكون أجودهما الثاني يعني منهم يعني لا كفارة لأن مو ثابت ثابت الصوم الطبيعي بكفارة خب مسألة أخرى مسائل السفر إلى سفر في ذلك اليوم طلع برا زين الى السفر هنا رحل اول هذا السفر جائز يوم جائز سؤال جائز بكره يسافر طبعا بناء على الوجود اصلا المساله احنا ما قبلناها لو قلنا بالوجود جائز او جائز الجواب العلماء يقولون تفويت الواجب المعين غير جائز هذا واجب معين أنا ناظر لي بكرة أصوم يوم الخميس بكرة أطلع أسافر ما يجوز نعم إذا كان واجب ممتاز ما بيشكل إذا السفر حرام قالوا وقف ها؟ لا واجب معين إما أصوم هنا أو هناك هذا شنو؟ الإسلام يقول إذا أنت حاضر فمن شهد منكم الشهر فليصومهم البحث الثاني أنا ما بسافر سوى هاي المعصية القضاء واجب عليه لهم واجب المصنف يقول نعم واجب عليه مثل إذا بكرة نذار وسافر سوى حرام لكن واجب عليه القضاء ولو سافر فيه يعني في من في ذاك اليوم مطلقة يعني لضرورة أو لغير ضرورة أفطر وقضاء إذا ضرورة حرمة بعد ما أما إذا مو ضرورة حرمة أكو لكن القضاء واجب وكذا يجب عليه القضاء لو مرم في ذلك اليوم ما تمكن أو حاضت المرأة في ذلك اليوم أو وافق اليوم العيد يعني طابق العيد فما يتمكن أو وافق أيام التشريق أيام التشريق يعني يا أيام أحسنتم يجب أن كانت الأصحاء قوية 11 12 13 من يا شهر لمن كان بمنى اللي بمنى غير أيام ثلاثة حرام يصوم بها أو أيام التشريق صحيح؟ قلنا المرأة والسفر والقلال موجعون لكن واجب عليه القضاء مع احتمال سقوط الصوم حينئذ يعني حين عروضه منه المرض والحيض والعيد والتشريق ليش سقط؟ لأنه عندنا قاعدة إذا سقط الأخ سقط الفرد الله في يوم العيد يقول له الصوم لو ما يقول له ما يقول له الصوم إذا في العيد ما يقول له بعدين شنو يقول يقول أقضي أقضي شنو إذا أقل ما قلت صحيح بأي مناسبة الله يقول لي فالصوم ساقط أصلا طبعا هاي المسألة بالسفر بعد ما تجي هذا فقط في المرض والحيض وما أشبه ذلك على ما أشار إليه بعض المحشين ليش؟ لأنه بالنسبة للسفر إذا كان سفر موصل الله يقول الصوم هو صوت الصوم بنفسه المريض ما إلى شارع، الحيض ما إلى شارع، مسألة تكوينية. أما المسافر فالله قال له الصوم ما أتى بالأص فيأتي بالفار، مع احتمال سقوط الصوم حين يعني حين عروض أحد هاي الأعذار، إلا السفر، السفر الاختياري بعد بقضاء ولو صادف صوما متعينا. هذا كان ناذر يصوم يوم الخميس إلا لما صلى صلاة العشاء، بكرة صوم متعين شو يسوي؟ المصنف يقول احتمالين. الاحتمال الأول أن يتداخل، مثل إذا واحد نام وذهب إلى المرافق، كم وضوء يتوضأ؟ وضوء، حتى داخل يصير فيصوم صوم واحد بنية الاثنين، النذر والكفارة. وأكو احتمال أنه لا تداخل، ليش؟ لما سبق من القاعدة الفلسفية أن كل علة مستقلة تحتاج إلى معلول مستقل، فالنذر معلول هذا والكفارة لازم في يوم آخر يسويها. وأكو احتمال ثالث إحنا نحتمله، شنو الاحتمال؟ يسقط بالمرة، لأن الله بالأصل خب ما يكلف، لأن مو قادر يصوم، فالطعام يسقط عنه. ولو صادف ذلك اليوم صوما متعينا كالنذر تداخل فيصوم واحد من الاثنين، مع احتمال أنه يقضي بعدين، واحتمال هذا أنه يسقط بالمرة. مسألة أخرى، واحد ضرب عهده، صحيح؟ ضرب ضربا بالأغبر، هذا مستحب يعتق هذا العهد، هاي كفارة مستحبة، وكفارة ضرب العهد فوق الحد الذي وجب على العهد. يعني المولى إلى حق يحد عهد، مو لازم يوجه لحاكم شرعي. عهد شرب خمر، إيش قد لازم يحده؟ ها؟ أحسن. حد نصف الفور، 40 جلد، ضرب 50 جلد، مستحب يعتق هذا العهد فوق الحد الذي وجب على العهد. ليش وجب عليه؟ بسبب ما فعله العبد من الذنب. كفارة ضرب العبد فوق العهد أو ضربه مطلقة، هاش كل ضربة، ضربة راشدة بلا مبرر، مو أنهم سووا شارب خمر، لا ضربة بلا مبرر مطلقة، إذا ضربه كفارته عتق العبد. طبعا مستحبا، هذا مستحبا عند الأكثر، وقيل قائل فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وقيل واجب يعتقه، واجب مشكلة الواحد يضرب عبد راشدة بلا مبرر لازم يعتقه. ضرب 41 جدلا لم يعتق على قول فخر المحققين. وتردد المصنف في الدروس اللي واجب ومستحب، مقتصرا على نقل الخلاف، قال اكو قول واجب قول مستحب. وقيل ها الان كم شيء قلنا؟ قلنا محتمل اللي مطلقا لو ضربه يستحب له العتق او يجب، احتمال لو ضربه فوق حده، مو ضرب راشد، ضرب 41 سو في شرب الخمر مستحب لو واجب يعتق. قسم قايم فوق الحد، يعني فوق حد الحر، هذا رأي عجيب، يعني شو يعني إذا ضربه 81 جلدة في شرب الخمر مستحب يعتق. ليش؟ قايل التبادل، إذا قلنا الحد شنو يجي في ذهنكم؟ لا تصور، إذا قلنا الحد شنو يجي في ذهنكم؟ حد شرب الخمر شنو يجي في ذهنكم؟ 80 جلدة، هذا اللي يجي في ذهننا، فضربه فوق الحد يعني فوق 80 جلدة. كلش بعيد، فوق الحد يعني فوق حده مو فوق حد الحر. وقيل المعتبرون تجاوز حد الحر، يعني ضرب 81 جلدة، لأنه المتيقن شوفوا إذا ضرب 81 أقل يستحب له العتق، أما لو ضرب 41 أو 50 مو معلوم، الأصل عدمه، 81 مسلم، 90 مسلم، هذا واحد. والمتبادر هذا الدليل الثاني، عندما يقول الحد شنو يجي في ذهننا؟ حد الحر عند اطلاق اللفظ الحد. خب هذا بحث ايضا، فقلنا ثلاث اقوال اكو، فوق حد الحر، فوق حد نفسه مطلقا اذنب او لم يذنب. ولو قتل العبد شو يسوي؟ فكفارته كغيره، يعني كفاره هذا العبد غيره، اذا واحد قتل واحد شنو حكمه؟ القاتل اذا عمدا جنب، اذا خطأ شنو كفارته؟ مرتبة، أسك 60 صيام 60 اطعام، نفس الشيء، فلا فرق بين الفر والعبد في هاي المسألة. خب مسألة اخرى، هاي اخيرة مسألة، وكفارة الإيلاء، إيلاء يعني شنو؟ القسم على شنو؟ لحظة. إذا واحد حلف اللي ليطح زوجته أكثر من 4 أشهر يريد يأذنها. أكو بعض الناس يريد يأذن زوجاتهم 4 أشهر لا يقاربها. هذا يسمى إيلاء. إيلاء يعني يمين يحل. هذا شنو كفارته؟ وكفارة الإيلاء شنو حكمه؟ كفارة اليمين. إذا يريد يعود إلى زوجته شنو لازم يسوي؟ ها؟ إذا يريد يعود لازم يصير كفارة اليمين. ليش؟ لأنه نوع من اليمين. لأنه هذا إيلاء يمين خاص، يعني نوع من أنواع اليمين. والله لا أشرب، والله لا أكل أنواع، والله لا أفعل هذا العمل. هذا نوع من أنواع اليمين. شنو كفارة اليمين؟ إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن أجل خلاص الكفارة. هاي كل الكفارة. بحوث أخرى نجي إلى العد وأحكام العد في عتق رقبة. متى يجب على الإنسان العد؟ إذا عنده رقبة أو يقدر على التوصل إلى الرقبة. عنده رقبة ما عنده رقبة، عنده فلوس لازم يشتري بها رقبة. التفتوا فلا فرق فيما بينهما. هذا واحد. الشيء الثاني عنده فلوس، إيش قد فلوس عنده حتى يشتري رقبة؟ الجواب زيادة على ما يليق بحاله. يعني إذا عنده بيت تسوى 1,000,000 لازم يبيع يشتري رقبة. إذا البيت لائق بحاله وشأن الاجتماعي ملازم. إذا عنده خادم يخدمه، خادم يخدمه، لازم يستغني عن هذا الخادم مثلا ويشتري عبد؟ لا. أو نفس هذا الخادم يجي لازم يعرف إذا محتاج له؟ لا. وعنده سيارة لازم يبيع السيارة؟ لا. الملائم ملائم بحاله يحط على قطر. البقية إذا عنده فلوس لازم يشتري. الآن شنو حاله؟ عندما يريد يشتري ويتعين العتق، يعني يجب طبعا في الكفارة المرتبة ولا مخيرة خب ملازم، يتعين بطريقين. الأول وجدان الرقبة ملكان، يعني يملك رقبة يعتقها، أو وجدان الرقبة تسبيبا، يعني يتمكن يتوصل إلى شراء الرقبة، كما لو ملك الثمن، الملك الثمن عنده ووجد البادل للرقبة، مو مثل زمان اللي ما هو واحد يبيع رقبة، وجد الثمن كما لو ملك الثمن، حال كون الثمن زيادة يعني زائدا على دار ثوبه وثيابه اللائقين بحاله، يعني الدار والثياب، وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة ووفائه كل من يطلعه. إذا بقى إلى فلوس العبد لازم يشتري عبد. زيادة بين حال من الثمن، الثمن حال كونه زائدا، زيادة يعني زائدة على داره بيت وثيابه الملابس اللائقين، يعني الدار والثياب بحاله حال المعتق. بعد وزيادة على خادمه، الخادم نوعين، إما لائق بهذا السيد أو محتاج إلى هذا الخادم. يعني شنو؟ يعني مرة محتاج إلى هذا الخادم، هذا إنسان مريض نايم بالبيت ما يتمكن يسوي أعمال فيحتاج إلى خادم. مرة لا، شنو؟ مو قدر الخادم، لكن شأن الاجتماعي يفرض عليه الخادم. يعني البقال ينبت، العطار ينبت، هو متمكن يروح يشتري وما عنده أي مانع، لكن مو مناسب. مرجع تقليد مثلا، مو يروح يشتري خبز وفلان وكذا ويوقف بالطابور، هذا خلاف كرامته الاجتماعية. هذا القادم مو محتاج إليه، لكن لأنه لا يقبل حاله شنو؟ أو مثلا واحد عنده قراية يتمكن هو يجيب شاي بيشكر، لكن إذا مو مناسب إليه يجيب شاي، هذا الخادم مو ضروري، لكن باعتباره لا يقبل حاله مو لازم يبيعه. خادم يعني العابد، وخادمه يعني عمده، طبعا هو ما لازم يعتقه، هذا العبد ما لا يعتقه لأنه محتاج إليه، وخادمه الخادم اللائق بهذا المولى أو الخادم المحتاج إليه. بعد شنو؟ وزيادة على قوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة، مثل منه؟ مثل زوجته مثلا، مثل أبوه مثلا وما أشبه. مع شنو؟ وزيادة على وفاء دينه، إذا عنده ديان فقع على قتور ووفاء دينه وإن لم يطالب بهذا الدين حتى إذا لا يطالب الدو يا ما يطالب يسامحون وياه مو لازم فقع على قتور إذا عند فوق ذا النفوس يشتري. نعم لو تكلف العادم والعزق تكلف يعني فعله بصعوبة صحيح يعني أجهد منه ما كان عنده باع سيارة المحتاج له واشترى كافي لو مو كافي هذا العزق نعم كافي. نعم لو تكلف العادم واللي ما عنده فلوس العزق أجزاه العزق إلا إذا الديان يطالبون يعني هو عنده قرض وقرض صاير حال الديان يبنون الطولة ما يسامحوه هنا واجب عليه يعطيهم لولا واجب عليه. الله شنو يقول له؟ يقول لا تشتري العبد لأن أدل الديان. إذا الله يقول لا تشتري العبد العشق عبادة لهم عبادة العشق نوع من أنواع العبادة تشترى قضية قصة القربة فإذا اشترى الله يقول لا تشتري قارين في المعالم النهي في العبادة يورث الفساد فالعشق باطل لازم يسوي شيء ثاني صوم 600 وطعام 600 إلا مع مطالبة الديان بالمال فباطل لا يوجد شيء للنهي عن العتق حين مطالبة الديان والعتق عبادة والنهي في العبادة يورث الفساد. ما هو المقياس سؤال السيد والعبرة بالقدرة عند القسط للوجود هذا عندما الإسلام قال لا أعتق رقبة ما كان عنده فلوس لكن بكرة حصلنا فلوس التفت عندما يريد يسوي العمل بكرة حصلنا فلوس ثلاث مثلا ذاك الوقت كان عاجز هنا قادر شنو لازم؟ لازم يعترف الإعلام قادر والعبرة بقدرته عند الحسن عندما يريد عند التنفيذ لا عند قول المولى له أعترف. هاي المسألة. المسألة الأخرى شنو شروط الرقبة؟ ما هي شروط الرقبة؟ يعني شروط الرقبة إن شاء الله نقراها في مرة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Oh, my God.